بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلماء مرفوعين منزله، وسهل لطالب العلم طريقا إلى الجنة كلما سلك طريقا إلى العلم، فله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إقامة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تستضيف فضيلة شيخنا الوالد الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان كلمة في العلم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما دام قد استجبنا في الأصل فكذلك الفرع يكون تابعا للأصل، وهما على هذا الوجه والصفة. كون أراد الإخوان أن تكون الكلمة اليوم كلمة افتتاحية وتوجيهية في نفس الوقت لبداية نشاطهم العلمي، محاضرات وجلسات إلى غير ذلك من أنواع هذه المجالس مع مختلف الفنون والعلوم. فما دامت تتعلق بالعلم، والعلم حقا مهما ذكرنا ومهما قلنا ومهما بينا، يبقى دائما الإنسان ما أوتي منه إلا القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يغنيك ما أدركته عما لم تدركه، ولا يغنيك ما تعلمته عما لم تتعلمه. نعم، فكما يقال قل لمن يدعي العلم معرفة، هم يقولون ببعض العبارات فلسفة وكذا وكذا، قل لمن يدعي العلم معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء. إنما إدراكك لهذه المعلومات وهذه المسائل يجعلك تبحث عن أخواتها، ليست فقط كان وأخواتها أو إن وأخواتها، إنما هي علوم مسائل ونظائرها، وكذلك مع أضدادها. فكما تبحث عن النظائر تلحق هذه بهذه وتفسر هذه بأخرى، كما تعلمون في الأشباه والنظائر العلماء تناولوا هذا سواء في المسائل الفقهية أو اللغوية، وعلى اختلاف المذاهب عند المالكية عند الأحناف في مذاهبهم ونحو ذلك. كذلك يتناولون الفروق الذي يميزون به بين المسألة وأخرى. قد يكون اشتراك نسبي بينها أو جزئي بينها، ولكن يعلمون، أو لغوي أو في المبنى واللفظ، لكن في المراد والمعنى شيء آخر، فيميزون بينها ويفرقون، فألفوا الفروق في اللغة كما لأبي هلال العسكري، والفروق في أصول الفقه والفروق في هذه المسائل. لذن العلم بكل صراحة يجعل الإنسان يتوخى أو يتحرى أو يلتزم وينسجم في الحقيقة بهذه المنهجية العلمية في الطلب، لأنه إذا لم تكن عندك ولم تكن لديك منهجية وطريقة علمية قائمة على قوائمها ومبنية على دعائمها ومنضبطة بضوابطها ومقيدة بقيودها وحدودها، فتصبح يعني تميل ذات اليمين وذات الشمال، لا استقرار ولا انضباط ولا التزام، وبالتالي يكون هنالك كما يقولون تيهان، ويكون هنالك نوعا ما جهل، ويكون هنالك ممكن جدا هذيان بدلا من البيان والعلم والعرفان. فإذا ليس الناس لما يسمعون من متكلم حين تكلمه أو تحدثه يسمعون منه كلاما، ينظرون في أصل هذا الكلام وفي مجال هذا المقال. في مسائل الفقه هذا ليس من موضوعات الفقهية، وفي موضوع الحديث ليس كذلك. يعني الآن أنتم تفرقون بين العلوم في موضوعاتها ومصطلحاتها وطريقة عرضها والعب إلى غير ذلك كل شيء. ولهذا سامحوني لما نقول بأن هنالك بعض المصطلحات المشتركة عموما وإطلاقا، هكذا تكون مشتركة وجامعة بين فنون شتى. إذن فعند التفصيل، عند التفصيل ترى كل فريق يأخذ ما يلائم مجاله ويوافق كما يقولون يعني كما يقولون مبحثه، أي مباحثه ونظراته، ويوافق كذلك غرضه وقصده من هذا العلم. ما الذي يريده من هذا العلم؟ ما مراده؟ ما قصده؟ ما هي منهجيته؟ ما هي أرضيته؟ ما هي كما يقولون موضوعاته؟ كل ما يتعلق بذلك. قلت لو نعطي مثالا فقط بسيطا، نعطي مثلا كلمة نأخذها كلمة شرعية، السنة، السنة بمعناها الشرعي. انظروا اللغويون نظرا لكون اللغة مجال ومولج، مجال رحب واسع، اللغة هي التي يتحدث بها العلماء، اللغة هي التي تقرأ بها كتب العلماء، اللغة هي التي تبلغ هذه العلوم، اللغة هي التي تكتب به هذه العلوم. فلا بد للإنسان أن يكون يعرف اللغة، يضبط اللغة، فلا ينصب الفاعل حتى لا يفهم الشيء على عكسه وضده وغير ذلك، ولا يرفع كذلك المفعول به مثل غير ذلك. فلا شك يعرف قواعد اللغة وضوابطها وكل ما يتعلق بذلك، يلتزم يعني يضبط لسانه، يضبط عقله، ويضبط معرفته حتى يعرف يقرأ. ولهذا اليوم في بعض الأحيان تجدون النصوص المشكلة كما يقولون هكذا، وفي بعض عند العرب كانوا حتى الإعجام الحروف مهملة، ولكن يفرقون بين هذه الكلمة وتلك، وبين هذا الحرف والآخر، ولا لا، إنما فعلوا قضية الإعجام هذا وكل شيء لمن؟ للأجنبي، للأعجمي لغير العربي. هكذا نحن كذلك لما تلقى الناس يقولك الشكل هالي ولا لا أعرب هالي، هكذا يقولك باش نفهم، ولكن غير اللي متمكن من خلال السياق والسباق واللحاق يعرف ما الذي يقتضيه هذا النطاق، المعنى العام والمراد وكل شيء، من خلال التعبير يعرف يرفع ولا ينصب ولا يجر ولا شيء، ويعرف هنا العطف وهنا الواو، وهنا تقتضي العطف ولا تقتضي المعية ولا الترتيب ولا إلى غير ذلك. هذه أشياء معروفة. أقول إذن مثل اللغويون عندهم، باش ما نطولش في هذه الجزئية وزيد الوقت شوية، المهم فأقول هي جزئية لكن بمثابة الكلية، لأن بمثابة قاعدة. المهم أقول اللغويون لما يأخذون السيرة يفسرونها ويشرحونها ويبينونها على مراداتها المختلفة متعددة والمتنوعة، فيقولون هي الطريقة هكذا، سواء كانت هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، هي السيرة حسنة كانت أو سيئة، هي العادة هي كذا، هي الابتداء مثلا تطلق على الابتداء إلى غير ذلك، كما ويستدلون لما يريد معنى يستدله من النصوص الشرعية والشواهد العربية ونحو ذلك، حتى من الشواهد الشعرية، يقول كان تصطلح به على كذا العرب، وكان تطلقه على كذا العرب، فيقول إذن هذا معلوم حتى عند المتقدمين، يقول هذا من ناحية لغوية. لما نأتي إلى الجانب والمجال الشرعي أو الاصطلاحي كما يقولون، المعنى الاصطلاحي، فعند العلماء في الاصطلاح قد تجد عند الفقهاء، لأن مجال الفقهاء ومباحث الفقهاء يعني هم ينظرون في الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية والألفاظ ودلالاتها وكذا، فإذا تلقى حتى في السنة تناولوها في قسم الأحكام وفي قسم الأدلة، مرادهم بها في قسم الأحكام غير مرادهم بها في قسم الأدلة، تعرفون في القسم الأحكام يريدون بذلك ما الأصوليون أعني الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هكذا كما لأن هذا عنده علاقة بالأحكام الشرعية ودلالة على الأحكام الشرعية وحجية كذلك. أقول أما في قسم الأحكام لما ينظرون إلى الأحكام، أما القسم الأدلة تعرفون يقسمون الأدلة إلى قسم متفق عليه أو ما يسمى بالأدلة والمصادر الأصلية والمصادر التبعية، أو قسم المتفق عليه والمختلف فيه كما تعلمون. ما لا علينا، أقول أما في قسم الأحكام كذلك في الأحكام الشرعية هنالك أحكام تكليفية وهنالك أحكام وضعية، فأثناء دراستهم الأحكام التكليفية هنالك السنة، وفي قسم ما دون الواجب في الطلب يعني في الاقتضاء، لأنه فيما يقتضي الاقتضاء كما يقولون والتخيير والوضع، هذا كله يشمل الأحكام بصفة عامة هكذا كما تعلمون. فإذا في القسم الأحكام الشرعية يقولوا قسم الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية خمسة والأحكام الشرعية كذلك خمسة، تعرفون الواجب والمندوب والحرام والمكروه وكذلك المباح. أما التأمل الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. المهم في قسم الأحكام رقم شفتوا لما يتناولوا السنة يقولوا هي ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا غير جازم، أي على غير سبيل الحتم والإلزام، أي دون الواجب من الأحكام. المهم يعني فأقول إذن عموما، وتلقى عند المحدثين اللي مجالهم النظر في كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يضاف إلى النبي وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينظرون فيها لتصح النسبة أم لا تصح النسبة أم لا تصح، والإضافة كذلك إلى غير ذلك. المهم هو عندهم بصفة عامة حتى ما نطولش، هو عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هكذا ولا لا، العموم. فتلقى إذن عند الفقهاء اللي ينظروا في الأحكام، إذا كان الأصوليون ينظرون في الأدلة عموما، في الأدلة ومصادر هذه الأحكام ونصوص وأدلة هذه الأحكام يبحثون فيها هكذا، لأن الأصول اللي ينظروا هي ما كما يقولون هي تلك النظريات العامة وتلك القواعد العامة التي يتوصل بها، أي أصول الفقه عبارة عن هذه قواعد وهكذا ونظريات أصولية وعامة يتوصل بها أو يتوسل بها، أي تتخذ وسيلة أو يتوصل أي يصل بها ويتوصل الإنسان الناظر فيها والمستعمل لها هكذا ما شاء الله، والمتبع كذلك له والمنضبط بها يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي، حكم شرعي من دليله التفصيلي، يعرف القواعد هذه ما شاء الله ويعرف القواعد الإجمالية، الأمر يقتضي الوجوب، قاعدة أصولية عامة، الأمر يقتضي الوجوب، أنت تريد دليلا تفصيليا وهذه دليل تفصيلي وأقيم الصلاة، تريد أن تستنبط من هذا حكما في كذا تقول وأقيم الصلاة جاب صيغة الأمر، وإحنا نعرف باللي في القاعدة الأصولية هي أن الأمر متى جاء ابتداء وأصالة وانطلاقا وإطلاقا يقتضي الوجوب إلا لصارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره مثلا، فأنت تعرف هذه الأشياء ولهذا هؤلاء ينظرون، فالفقهاء ينظرون إلى الأحكام المستفادة والمقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، والمستفاد من هذا الدليل الذي بالنظر الصحيح فيه يتوصل إلى مطلوب حكمي خبري. فإذا هم يتوصلون هذا الشيء فيستنبطوا هذا الحكم، الحكم عندهم يقدر يكون كما تقول تايا الآن، ولهذا السنة عندهم تقريبا يطلقوها على دون الواجب، يا هكذاك غير الفرض، يعني المندوب والمستحب والفضيلة، وتعددت مصطلحاتها هكذا واتحدت وتوحدت معناها في الحقيقة. الراجح إنما لعلهم يفرقون في بعض الأحيان، تفريق العلماء هو من أجل التفريق حتى يعرف عموم وخصوص، كأنه بين هذا وهذا عموم وخصوص. يقول لك الآن نفرق بين السنة والمستحب، كأنه هذا يفعله عامة، حتى السنة ترونهم كيف الفقهاء يقول هذه السنة مؤكدة وهذه غير مؤكدة، وهذا فعله غالبا وواظب عليه، وهذا لم يفعل إلا تارة إلى غير ذلك. فلهذا لعلهم في أحيان يصطلحون يعطون لهذا المصطلح يناسبه، ولهذا اسم يوافقه، ولهذا تعريف كذلك يلائمه. وإنما في الجنس هو النفس كله من جنس التطوع، من جنس التطوع أي غير الواجب. فأقول كذلك لما ترجع إلى العقيدة، لأنه لا يجب على كل الناس أن يلتزموا بالسنة. لما أنت تشوف السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليه كما يعرف العلماء، كما يعرف العلماء. يعني الآن تقول ما هو المنهج السني، ما هي الطريقة السنية؟ هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، يعني بمعنى في عقيدته وعباداته وسلوكه وأخلاقه ودعوته وكذا وكذا. فالمهم باختصار هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. تعرف في عقيدته كيف كانت عقيدته، ولهذا يصطلح العلماء يطلقون اسم السنة عند السلف يقصدون به العقيدة مثلا. ولهذا ترون كثيرا من العلماء كتبوا كتبا في العقيدة، في مسائل العقيدة ذكروا فيها مسائل العقيدة وأمورا عقدية، وأسموا الكتاب وعنونوا الكتاب بقولهم كتاب السنة، شرح السنة، أصول السنة، كما هي السنة أصول السنة لابن أبي زمانين، وكما هي السنة للخلال، وكما هي أصول السنة لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، وكما هي أصول السنة لأبي بكر الحميدي، وإلى غير ذلك. إذن هؤلاء يقصدون هذه السنة العقيدة السنية، وهذا هو المعتقد السني النبوي الأثري السلفي الحق والواجب على الناس اعتقاده إلى غير ذلك. فأقول إذن الطالب لو ما يعرفش هذه الأشياء يحصل عنده تداخل، ومع هذا التداخل يحصل عنده اختلاط، ومع هذا الاختلاط تحصل عنده فوضى، ومع هذا الفوضى مش يحصل له. لهذا أردت في هذه الفرصة السانحة وهذه المناسبة القائمة التي يعني حصلت اليوم أن نذكر مثل ما قال كلمة في العلم، ونجعلها كلمة جامعة، كلمة لكنها جامعة إن شاء الله، جامعة لشتى المسائل التي لا يسع طالب العلم جهلها، ولا ينبغي أن يفوته علمها وذكرها، لأنه مما لا يسع الإنسان عموما جهله، لا يسعه جهله، فينبغي أن يتعلم خاصة في هذا الزمان الذي ظهر فيه بكل صراحة، ظهر فيه أدعياء العلم، أو أظهر يعني أدعياء العلم من هم؟ إما المتعالمون عموما، أو إما الذين أدركوا تلك العلوم مبنى ولفظا وحرفا وصورة وكذا، لكن غرضا وقصدا واستعمالا أو إعمالا أرادوا به غير وجه الله، وأرادوا به غير الحق، فحرفوا أو انحرفوا، كما كان يقال قديما يهرف بما لا يعرف، اليوم يحرف ما يعرف، والذي هو خطير جدا هو الذي يحرف ما يعرف. هو يعني يأتيك بالمبنى على أصله، ويأتيك بالنص بلفظه، ويأتيك بالرواية سندا ومتنا، ولكن يتأولها ويفسرها ويعطيك إياها على غير، يعني يعطيكها على غير مدلولها ومرادها، فكيف تعرف؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم، بل لفصاحتهم وبيانهم كما جاء في الحديث، وإن من البيان لسحرة، فلذلك نحن في هذا الزمان الذي ينبغي لطالب العلم أن يعرف مصادر العلم. أولا مصادر العلم الشرعي، هذا هو المصدر. العلم يا إخوان العلوم كثيرة والفنون عديدة هكذا، لكن أنت الآن كما قيل قديما العلم ما قام عليه الدليل. العلم عموما ما قام عليه الدليل، ولا لا؟ يعني هو إدراكك الشيء على وجهه إدراكا جازما، يعني على حقيقة ذلك الشيء أو على ما به، يعني ما شاء الله تعرفه بأدلته وتستيقنه وتتأكد منه، هذا عموما إدراك. طبعا مراتب الإدراك تختلف ولا لا؟ في ما شاء الله فيه العالم الذي يدرك الشيء على حقيقة إدراكا كليا ما شاء الله وصحيحا وعلى كنه ذلك الشيء وماهيته، وفيه من يعتريه جهل نسبي هكذا ما يسطر عليه بالجهل البسيط، وفيه من يدرك الشيء ولكن مع وجود وجه لعله يكون راجح، مع وجود وجه مقابل له يكون راجحا عليه، وهذا يسمى ما أدركه، ماذا يسمى؟ الوهم ولا لا؟ وهم الرجل، نقول وهم لما وظن بلي هذا هو المراد وهذا هو المستفاد وهذا المقتضى، وقد يدركه مع وجود وجه مقابل له، غير أن ذلك الوجه المقابل له يكون مرجوحا فيسمى ذلك الظن، وهكذا هكذا الذي أدركه، وهنا يغلب هكذا، يغلب ويغلب ويرجح ويرجح ويرجح في الراجح والمرجوح، هكذا يصبح هذا راجحا والآخر مرجوحا. وقد يدركه مع وجود الوجه المقابل له مساو له، أي يكون مساويا له، فيبقى الرجل مترددا في ذلك ولا لا؟ وهذا ما يسطر عليه بالشك، يشك فيه، المعلومة عنده ما ترجحتش، وفي نفسه ما انقدحتش، وفي نظره ما اتضحتش، ما يعني خلاص. المهم باختصار، وقد يكون مثل ما تقولون، إذن هذه الأشياء الإنسان دائما يحب أن يكون مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، حتى السامع لما يسمع خطابا ويذكر ذلك المخاطب أو المتحدث أو المتكلم والمعلم، يذكر وجوها وجوها متقابلة وأدلة مختلفة ومتعارضة، وهذا التعارض على سبيل التمانع والتعادم، أي وجود هذا يستلزم عدم وجود الآخر هكذا، ولا إعمال هذا يستلزم إهمال الآخر ولا لا؟ إذن لا بد عنده أن يرجح أحد القولين أو الأقوال على غيرها، لأنه لا يستحيل الجمع. يقولون الجمع أولى من الترجيح، ما أمكن يا أخي، ما أمكن. إذا ما أمكن الجمع، الجمع بين المتضادين يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لأنهما على سبيل التضاد. لو كان على سبيل التنوع ممكن نجمع هذا اختلاف تنوع، أما إذا كان على سبيل التضاد وعلى سبيل التعارض والتمانع والتعادم ما يصلح. إذن أنت حتى لكي ترجح عندك أدوات وعندك شروط وعندك أدلة، عندك أدلة وقواعد لترجح، مش تخمينا وتخرصا، هوى وتشهي كذلك من باب التشهي ومن باب الهوى، أو من باب كذلك النظر العقلي المحض والرأي البشري الصرف، مثل ما يقول لا غلط. ولهذا ربي قال دائما أنت الاتباع، الاتباع لما تتبع بما عندك علم فيه، عندك دليل فيه، ما تتبعش من باب الجهل. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ما تقولش وما تتبعش وما ترجعش وما يعني وما تاخذش بالذي يعني ليس قائما على العلم والدليل، وتعرفه باللي صحيح ومطلوب وباللي راجح وباللي مقبول وباللي شرعي وباللي وكذا فاضل وباللي لا غلط. قال مثلا ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا لا؟ المهم، ولهذا ربي قال سبحانه وتعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هكذا هذا والاتباع. لما تقول بين الاتباع و و و و و والتقليد، التقليد ليس علما، التقليد علم ولا مش علم؟ والمقلد ليس متعلما، المقلد جاهل. ولهذا العلماء قديما قالوا لا يجوز للمقلد أن يفتي، لمن قلد غيره في المسألة لا يجوز له ليفتي. ممكن تحيل أو تعزو، ممكن تقول اسأل تقول كذا، ولكن بس تصبح أنت الموجه وأنت المفتي وأنت المجيب، وأن لا ما يصلح، لأن الفتوى ليست دار عقول التقليد، لأن التقليد ليس درجة إنما هو رخصة. التقليد رخصة كالمضطر الذي نفتيه بالضرورة بجواز تناول المحظور على قدر حاجته إليه مع خشية هلاكه أو التلف، هكذا، لأن الضرورة هنا هي الحاجة مع خشية الهلاك والتلف. يا أخي أجزك. المهم باختصار يا إخواني، فنقول هذا المقلد ليس له أن يفتي، إنما المتبع له أن يدل الناس ويوجه الناس ويعزو ويحيل ويقول كذا المسألة وردت فيها أدلة وكذا وكذا، لأنه لو نرجع إلى الفرق بين المقلد وحكم المقلد والمتبع، الله أثنى على المتبعين، الله أثنى على المتبعين وذم المقلدين، ولا لا؟ ذم المقلدين، إنما وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين، هذا تقليد ولا لا؟ إلى غير ذلك. أنت لا بد أن تمشي على بصيرة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله زيد على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، إلى غير ذلك من الآيات. فلذلك الآن نقول إذا نرجع، كل يؤخذ، ممكن كل يأخذ برأيي أو يجعل معلمه وقائله غير الذي قوله حجة، غير الذي قوله حجة. يعني بمعنى التقليد هو أن تأخذ مثلا بهذا التبصير هو أن تأخذ، أن تتبع وتأخذ بقول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، لأن الأصل أنت تعرف العلماء كانوا يربوا العلماء على الدليل، ولا لا؟ أنت لما تشوف الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية ولا الأوزاعية ولا الثورية زيدوا وخذ من حيث أخذوا، باش تبقى هذا العلم والناس تبقى تمشي المتبوع الذي ينبغي على الناس كلهم أن يتبعوه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أقواله حجة وأفعاله حجة وتقريراته حجة وهو حجة. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير، مستنبط ابن كثير أحد المفسرين الكبار من مفسري المسلمين صاحب تفسير القرآن العظيم، ابن كثير قال هذه الآية فيها أصل عظيم، تبين للمسلمين أصلا عظيما، تؤصل لهم هذا الأصل العظيم في مثل هذه المسائل، بأنه وجوب الاعتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله والتعزي كذلك بأحواله. يعني ها هو المتبوع الذي يتبع، وحذر الله تعالى كل من إياه لم يتبع وغيره اتبع. لا، إن كنتم أردتم أن تجعلوا أدلاء ووسطاء فليكون هؤلاء الأمناء الذين جعلهم الله له وزراء، فجعلهم الله لوزراء لنبيه ولإقامة دينه ونشر سنة نبيه، لا غير ذلك، كما جاء من أثر ابن مسعود وأثر ابن عمر وغيرهما. المهم باختصار باش ما نطولوش في هذه الجزئية، مثل ما قلت، إذا قلنا إذن التقليد هنا اتباع من ليس قوله حجة بهذا التفسير زعما في هذا المجال، بهذا كتمثيل لما ذكرناه، هو اتباع من ليس قوله حجة، من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، هؤلاء مقلدة، وهذا ليس محمودا وليس كذلك مطلوبا، إنما إذا كان للضرورة فلا حرج، فدليل الجاهل الأمي فتوى عالمه. يا أخي أكذب، لأن إذا أعطيته أو أخبرته أو حدثته لا يفقه، ولا لا يفهم، إذا تقوله يجوز ولا لا يجوز، لكن هو المطلوب منه أن يرى الذي يصدق لما يقول يجوز ولا لا يجوز، والذي يتحرى السنة لما يقول يجوز ولا يتحرى السنة لما يقول يجوز ولا يجوز، مثل ما قال ابن سيرين هؤلاء الذين عنهم تأخذون العلم بمثابة من يعلمونكم دينكم، تخطئون في أمور الدنيا يهون الخطأ ويخف الخطب ويهون كذلك الضرر، ما فيش مشكل في أمور هفني في الطماطيش وهفني في البطاطا، أعطاها لي مش مليحة، أعطاها لي حاجة مش طيبة محروقة، مش مشكل. لكن الدين لا، مصيرك يا حبيبي، حياتك في الدنيا والآخرة. هو لهذا قال الدين هذا ما يجوز لك تتسهل فيه، ربي قال في أمور الدين ليس لك، لا يجوز لك الخوض فيها بمحض أو بمجرد تخميناتك، تخرصاتك، نظراتك، أقوالك، أهوائك، شهواتك، أذواقك، غير ذلك، لا لا غلط، وأعصابك وما أدري عصبيتك وحميتك ما أدري، الله والله هذه كلها تتأثر بالدين، كلها تتأثر بالنص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المهم باختصار أقول في أمور الدين لا، أمور الدين تصور قال لك ربك سبحانه وتعالى، نعطي بعض الأمثلة مثل أمثلة. المثال الأول، لا يجوز حتى لا تتربى على الكلام بغير علم، على القول من غير علم. العلماء ألفوا في هذا كتبا، ألفوا كتبا، ما دامت كلمة في العلم نجعلها محصورة وقاصرة على العلم وحاصرة لمسائل العلم، أراد أخونا وإخواننا كذلك. فأقول اتصور أنت الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم، قلنا هذا الكتاب اللي جعل أبوابه متعددة، تكلم في أخلاق المعلم وآداب المتعلم ومنهجية التعليم ومجالات التعليم وما الذي يبدأ به وما الذي إلى غير ذلك، من جعلها 53 بابا. يا أخي أجزاء لما تعدوا عدد أبواب كتاب العلم تجدون عدد هذه الأبواب لهذا الكتاب 53 بابا. من بين تلك الأبواب لا يقل شأنا لفت النظر وجلبه وتشخيص وتسليط النظر على أمر مهم، وهو باب، هكذا أسماه، باب العلم قبل القول والعمل. هذا تقعيد ولا مو تقعيد؟ هذه بمثابة قاعدة ولا لا؟ بمثابة أصل ولا لا؟ هذه ينبني عليها الأصل هو الذي ينبني عليه غيره، والقاعدة كذلك اللي تستغرق ويشمل وينطبق حكمها على أفرادها وجنسها على كل ما هو منها وكل ما هو يدخل فيها ولا لا، ويستغرق ويشمل كل يعني حكمها ما شاء الله. المهم أنت تقول إحنا تعلمنا شيء، كل شيء نأخذه بالدليل، ما دليل هذه المسألة؟ والدليل ما هو؟ الدليل قال الله، وما نصدق من الله قيلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا مثلا تقول إيش هو الدليل؟ هذا هو الدليل، فهم هذين المصدرين والأخذ من هذين المصدرين والاستدلال بهذين المصدرين على أي طريقة يكون؟ طريقة أعلم الناس بالقرآن والسنة هم السلف الذين رضيهم الله نبراسا ومقياسا وجعل فيهم للناس استئناسا يستأنسون بهم، وقال فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا ولا لا، وكقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. شوفوا ويتبع غير سبيل المؤمنين بمعنى لم يتبع السنة من لم يتبع سبيل المؤمنين، هذا هو التلازم اللي بين كما قال ابن كثير وغيره والقرطبي وغيرهما، يعني بهذا التلازم اللي فهمك للسنة وعلمك بالسنة وعملك بالسنة يكون على طريقة السلف على طريقة الصحابة والتابعين وما إلى ذلك. والدليل تجد حديث الفرق المعروف عندكم وستفترق أمتي على 73 فرقة وفي رواية ملة إلا واحدة، لما سألوه عن هذه الواحدة قال هم من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أنا وأصحابي إلى غير ذلك من الآيات، متشايفين آيات كثيرة. المهم إحنا حب نقول إن هذا الدليل اللي يتوصل له الإنسان يلقى أنه ما يتكلمش في دين الله بغير علم. ولهذا أنت تقول وش دليل الإمام البخاري؟ وش دليل الإمام البخاري؟ وحتى محمد بن عبد الوهاب لما في أصول السنة، أقصد الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة يعني ثلاثة الأصول، لما تكلم وبين أدلتها، لأنه مهم، لما قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تذكرون لما بدأ بالعلم، بدأ بالأول بالعلم، الناس كلهم يبدأون بالعلم، لا بد من البداية بالعلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال الإمام البخاري في هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال الإمام البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فكذلك أنتم يا عباد الله ابدأوا بما بدأ به الله تعالى، بما بدأ به الله تعالى. المهم باختصار، ولهذا أقول الإنسان لابد أن يتكلم على علم، وربنا ربنا سبحانه وتعالى بين حال الإنسان لما يتصرف على جهل ولما يتكلم بغير علم، لأن الأصل فيه عدم العلم، احنا متفقين. والدليل قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا دليل، ولكن فيه أدلة أنه علمك وبين لك ربك ألا تتصرف بمقتضى وبمجرد جهلك، أن يكون منطلقك وأن يكون كذلك يعني بكل حالك يعني أثناء ذلك عدم علمك بذلك الشيء الذي تفعله، هل يجب فعله أم يجب تركه، وإن وجب فعله ولزمك فعله وينبغي لك فعله كيف تفعله بالأحكام المتعلقة به والشروط المشروطة له وكل ما يرتبط به، ولا لا يا إخوان؟ كالصلاة عبادة، والأصل فيها أن تعرف أحكامها، تعرف شروطها وواجباتها وأركانها وكل ما يتعلق بها من هيئات وأقوال وأفعال، سبحان الله. المهم لذلك أنت هذا مطلوب، ولهذا ليتعلم الناس أرسل الله المعلم. من هو معلم الناس؟ معلم الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، ها نعم، ويعلمكم الكتاب ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم، العفو يا إخوان، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار فعلموا، الحمد لله، ونحن نشهد والمسلمون كلهم والحمد لله، حتى والسلف كذلك والصحابة أولا وقبل كل ذلك، ومع ذلك كذلك الكفار لم يجدوا بدا من الشهادة والإدلاء والاعتراف بكونه قد بلغ وما أخفى شيئا. وخير دليل ذلك الذي قال لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء، إنه هكذا حتى الخراء. المهم باختصار أقول حتى لا أطيل، وكأنني أراني وكأنني يعني أخال نفسي أننا سنتوقف بنا الحديث عند هذه الجزئية، فلنجعلها إذن قاعدة وكلية، لأن الوقت بيننا وبين العصر 20 دقيقة ولا ما أدري كيف، فلا علينا حتى لا أطيل الوقت في هذا الشيء. فأقول إذن باختصار، أولا أنت تعلم هذا وتعلم بأن ربك سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن إذا أراد شيئا أن يتعلمه أولا، ولقد علمه ربه، لا يقول ما علمني ربي. والدليل على ذلك قوله تعالى، آيات كثيرة منها قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقوله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقوله تعالى وكذلك من الأدلة على ذلك قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، إلى غير ذلك من الآيات. وبين حال ذلك الإنسان الذي تصرف مع جهله وانطلق من جهله، وكان قاعدة عمله ودافع لذلك عدم العلم، وليس حسنا ذلك وليس مقبولا ذلك، بدليل قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد من رفع الجهل ورفع الظلم ودفعه. الجهل يرفع بالعلم، الجهل يرفع بالعلم المفصل، العلم المدقق، العلم الموثق، هكذا ما شاء الله. والظلم كذلك يرفع بالعدل هكذا. ولهذا الله أمر الإنسان بالعدل في كل أحواله حتى مع نفسه مع حبيبه يعدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ومع خصمه أو عدوه يعدل ولا يظلم ولا يجرم ولا زيد ولا يجرمنكم شنآن قوم، نعم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى حتى مع نفسه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. شايفين؟ إذن العدل هذا العلم يخليك تعدل. ساعات المرأة تقول لك يا شيخ هل يجوز مرأة تصبغ شعرها؟ تقول تتجنب السواد، تتجنب كذا، تتجنب كذا. تقول لك ولكن النوع طريقة الصبغ، يعني صبغ الشعر بمواد مثلا أو بأشياء مثلا تصبغ بعض الشعر وتترك البعض، تقول هذا لا يجوز. ما سبب عدم جوازه وما علة عدم جوازه؟ تقول لأنه فيه ظلم لبعض الشعر، بعض الشعرات تزينها وتجملها هكذا ولا لا، والبعض الآخر تدعها على ما هي عليه. يقول حتى الشعر لا يجوز أن تظلمه، مثل القزع، إما أن تحلق الشعر كله أو أن تتركه كله. لا يجوز لك أن تحلق بعض الرأس أي بعض الشعر وتترك البعض الآخر. سبحان الله، يعني معناها العدل يقوم على العلم، يقوم حتى النعل تاعك ما يجوزكش تمشي على في نعل واحدة ولا لا، إما تمشي حافيا يجوز المشي حفات، بل مليح مشي كما قال وامشوا حفات من باب التواضع من باب كذا إلى غير ذلك. ما شاء الله، كما ما نقولش غير أصحاب الصحراء، أصحاب البادية مليح يمشي. واحد الآخر مرة سامحوني في 1983 جاني من سطيف، جاب سيارة تاع صاحبه هوندا، ذاك الوقت هوندا اللي يكسبوها غير شوية غير الإطارات، هوندا أكور يسموها، جاب العمامة الله يبارك، كانوا يطبقوا السنة ما شاء الله، هو من سطيف، ولكن لما هبطها بطحفياء جماعة، لما شافوا داخل السيارة انبهروا حاروا، يعني هذا يكسب هذه، أكتاف العقلية الجزائريين يقيسوك على ما قيسوا ما قيس عليه، وهذا قياس مع الفارق يا أخي ما يسمع، لا علينا مش مشكل. لكن لما شافوه انبهروا في الأول، لما شافوه هبط من السيارة حافيا، أوه هذا ماشي عاقل، هذا كيفاش عنده باش يشري قال هوندا وكلش ما عندوش باش يشري الصباط فيها إنا. فحكى لي قلت له لا قلت له الحقيقة مليح الإنسان يطبق السنة، يعرف ويعلم للناس باش الناس ما وحنا ما يهمناش استغراب الناس واستنكار الناس واستقباح الناس، ولكن مليح نبينوا للناس هذه الأشياء، معناها حب يمشي حافيا باش يعلمهم حاجة يسموها التواضع. بكري يا أخي تشفى، والسنوات اللي بدات كان الإنسان باش يلبس اللباس مرقع مرقع يا أخي فيه طوبة كما يقولوا يا أخي، هكذا عيب هاندو، كانت الناس هبلت ولا تقطع ماشي ترقع، ويفتخروا بهذا الشيء ولا لا. بكري اللي ينوض يقول لك نقطع حوايجي يا أخي، ذاك حبي يقول تكون لي مهبول هاندوك ولا مش، يعني حب نقول لكن إنسان يعلم لهم كي يكون العلم والقائد والرائد كل شيء بمعناه، كل شيء بمدلوله، كل شيء بحكمته، كل شيء بأثره. ما شاء الله، المليح مليح قبيح قبيح بالعلم يا أخي، هكذاك كما قال ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ولا لا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن تعلموا باش تعرفوا كل شيء. ولهذا يرحم الله سفيان الثوري لما قال إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك، سامحوني إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حبي يقول حتى حك الرأس إذا كان يسعك تعلم كيفية ذلك وصفة ذلك وكل شيء فافعل، يعني لأن العلم ما خلاش، إنما انتبرك إذا جهلت أنت اللي جهلت، وإما العلم ربك علمك كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى ربه وقبل أن يدع ويفارق أمته ويتركها كان علمها كل ما يقربها إلى الله وكل ما يقربها من الجنة، وآمرها به وحثها عليه ورغبها فيه وشوقها إليه إلى غير ذلك، وكل شيء يبعدها عن الله ويبعدها عن الجنة ويقربها من الجهنم إلا وبين وحذرها ونهاه منه ورهبها فيه كذلك أو منه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، ولهذا لما نقول إنه باش ما توصلش إلى، لأن اليوم للأسف يلقى روحه طالب في الجامعة، يلقى روحه طالب في الجامعة ويعرف مبادئ أولية عن باله خلاص ينازع الكبر، كما قالت عائشة لما رأت بعض من كان يجالس كبار الصحابة من بعض التابعين مثلا، فتراه مثلا يسبقهم بالقول ويقابلهم كذلك بالحجة ويجادلهم في المسألة، وكم ندم على ذلك الكثير من المجادلين. قال يعني لما كان مثلا من يجادل ابن عباس قال حرمت علما كثيرا، لأني كنت نجادل بدل ما نسأل ونتعلم كنت نجادل ونناقش. ولهذا كما قالت عائشة لا تكن فروجا فتنازع الكبار. الفروج اللي يبات مع ديك ويصبح يصيح كما يصيح الديك ويظن الفروج فروج، ولو صاح صيحة الديك كالهر يروي صولة الأسد انتفاخا، هكذا كالهر يحكي صولة الأسد انتفاخا. لذلك أيها الإخوان حتى الإنسان باش ما يوقعش في ذلك، انظروا حرم الله عليه أن يتكلم فيما لا يعلم، نهاه الله أن يتكلم وأن يحرك لسانه ما يعني وأن يقف وكذلك ما لم يعلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هكذا ولا لا؟ أما في الدين شدد الأمر يا أخي، هكذا ولا لا؟ في الدين شدد ولا لا؟ حتى باش نعرف الأمر اللي يفتيك يبين لك، وانت اذا ما كانش تسال ربي قال فاسالوا شكون اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يا اخي هكذاك. وكذلك قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. مليح اذا شفت جاء عبد الغني وبدا يتكلم كذا وكذا تقول له يا شيخ والله المساله في هذه اسمح لي قلت كذا وكذا، انا غير قلت كذا وكذا نعرف اللي حب تعرف الدين بلا ما تسال، لو كانش نعرف قدري مثلا ماشي حتى تسأل، لأنه كان بعض الناس يحشمه ولا لا يحشم يقولك شيخ وش الدليل ولا علاش، لأنه تلقاوا ردود مش مليحة من الناس قالوا مش من الدليل، قالوا علاش سأل على الدليل، هل تتهموني هل تشكوا في قولي، هذا إذا ما سبوش ما وبخوش، هذا إذا ما عيروش وما ازدراش. يا أخي لا غلط، لما الإنسان يريد أن يتعلم الدين صح السؤال يكون بطريقة لبقة بطريقة حكيمة بطريقة فيها أدب وفيها حسن خلق، شيء جميل جدا، وكذلك الرد يكون مثل ذلك أو أحسن من ذلك. تصور العلماء قبل أن يدلوا بدلوهم وأن يذكروا وأن يعلموا ويسردوا كذلك مقولاتهم أو مقالاتهم وكلامهم يهيئون الطالب لكي يعلم بأن المتكلم رجل مشفق عليه رحيم به حريص على الخير له، كقول محمد بن عبد الوهاب الذي يتهمه اليوم الناس بالشدة وكذا وكذا لا يعرفونه، كيما يقول جزء لم يعرفكش يخسرك يا أخي والله للأسف، إحنا هذو اللي يعرفوا اللي يحبوا يشوهوا. لا المهم اعلم رحمك الله تعالى، ولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلك أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر زيد وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. يعني تصوري بدك بدل مقدمة يدعو لك باش ربي يتولاك ما شاء الله وباش ربي يبارك لك، معنى وش بارك لك؟ أعمال تاعك تكون صالحة وتكون مثيبة لك وتكون نافعة لك ويدوم خيرها ونفعها ويظهر أثرها وصم إلى غير ذلك، لأن البركة شيء لينمو ويزداد ويدوم وينفع ويجمع ما شاء الله. المهم باختصار، فلذلك وكذلك كذلك قوله اعلم رحمك الله ولا لا. المهم باختصار أقول لذلك هؤلاء يهيئون مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس، وكان حتى أنه يشفق على الناس كان يتخولهم بالموعظة ولا بالعلم بالمسائل، لا يطلقها ويرسلها جملة واحدة ودفعة واحدة ولحظة واحدة، إنما تارة وتارة. إنما في مجلس وآخر، وهكذا هو العلم. فأخذ عنه ذلك الصحابة كما روى عنه ابن مسعود، وهكذا دواليك. لهذا أيها الإخوان نحن كذلك، هذه لما الإنسان يجي يسأل خليه يسأل بأدب، باش نحييه في الناس الدليل، باش نربط الناس بالدليل، باش نعلق الناس بالدليل، باش نحب الدليل للناس، بس الناس تبني علمها على الدليل. العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، ومن فارق الدليل ضل السبيل. هكذا ضل عن السبيل، أي عن سواء السبيل، هذا هو. والدليل كذلك ما جاء به الرسول. يا أخي أكذا هو نخطئ. نعم نحن معشر بني آدم ومعشر الناس ومعشر أتباع التابعين ومعشر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم، قال فانظروا في قولي، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. شوفوا الناس كيف تربي الناس. احنا اليوم لما تأتي تسأله لا تناقشه، لما تأتي تسأله لعله يغضب ولا لا؟ إذا مليح نربه، لكن كما قلت لكم بالأدب، السؤال بالأدب والجواب بالأدب، ويتخلل كل ذلك الأدب، والأدب قبل الطلب كما يقول العلماء. المهم باختصار، إذن إنسان يتربى على هذا. كما قلت لكم راكم شفتوا الشافعي كذلك بعده ألف رسالة غير في هذا، وكان يحيي هذا الكلام، وهو قوله حيث صح، حيثما صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك قال الإمام أحمد أولا لا، وكذلك الأئمة كلهم فأحيوا هذا الشيء. فلهذا الآن إذا قلنا قبل قليل بأن التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، فإن الاتباع وإن كان الأخذ بقولي أو اتباع من ليس قوله كذلك حجة بعد معرفة دليله ومع معرفة دليله، عندما أعرف دليله يصح صحة الحديث توجب العمل به، لا يجوز للناس أن يردوا الحديث الصحيح ولو عمل الناس بخلافه، ولو لم يرد الناس ولم يشأ الناس أن يعمل، لا والله تكفيه. حيث قالوا كلمة وهي الشعار، اتخذوها شعارا ملأت الآفاق وكل يعني النطاق، وهو قولهم كقول الشافعي مثلا رحمة الله، أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد، أي لقول غيره. فكلهم محجوجون، وكلهم مغلوبون، وكلهم مأمورون، وكلهم تابعون له هكذا، وهو المتبوع صلى الله عليه وسلم. إذن فالاتباع المحمود الذي جاء الإشادة والتنويه به، وجاء كذلك الثناء والسناء لصاحبه، وهو أنه يتبع مع معرفة دليله. فلذلك نحن الآن لما أشرنا إلى هذا حتى يعرف الناس ماذا كان يقول الأولون لما كانوا يقولون مما قالوه، ونختم به ما ذكرنا، لعله بقيت 5 دقائق هكذا. أرى يونس عندكم متى يؤذن؟ أذن خلاص نزيدكم هذا الأثر، وإن شاء الله تبقى المجال إن شاء الله المناسبة الأخرى، اللي حتى الإنسان يستفيد من هذا العلم ويعرف العلم هذا النافع. تذكرون كما ثبت عن سعيد بن جبير كما روى عنه ابن شهين، وجاء بطرق وروايات ومن طرق وبروايات أخرى، يعني بنفس الألفاظ من عن غير سعيد، لأن هذه كلمة معروفة عندهم، وهو قوله لا علم إلا بعمل. شوف مليح، لا علم إلا بعمل. فإحنا نقول وأذكرنا العلم، فضل العلمكم شفتوا كتم محاضرات كلش ما شاء الله، لكن أعملوا بهذا العلم، أعملوا به يا إخوان باش يرسخ لكم، ذاكروه يعني فيما بينكم باش يثبت لكم، لأن المدارسة والمذاكرة سبب من أسباب ترسيخ وتثبيت المعلومات وحفظها وكذلك، والعمل به مطلوب، لأنه العلم مقتضى العلم. مش هو مقتضى العلم؟ كما قال الخطيب البغدادي عنده رسالة غير في هذا، وساق وأورد فيها آثارا كثيرة في ذلك، وهو اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. والآثار في ذلك قول علي وابن مسعود وغير وغير وغير، هتف العلم بالعمل زيد، فإن أجابه وإلا ارتحل، ولا لا. المهم أنتم لا علم إلا بعمل، ولا علم ولا عمل إلا بنية، ولا لا يا إخوان؟ صح، الإخلاص مطلوب في العلم. راكم شفتوا العلم، إذا أول ما درست قبلتوا على العلم، أي أقبلتم على العلم، ما كنتوش تعرفوا قيمة الإخلاص. العلم تتعرفوا فيه بالإخلاص. ولهذا عبد الرحمن بن مهدي في كتب العلم والرواية كان يتمنى لو أن حيث نعمل أعماله بالنيات يكون على رأس كل باب، مش كل كتاب، في أول كل باب من قد يكون كتاب واحد وأبواب كثيرة، ولا لا، باش يذكر الطالب دائما، يذكر بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والناس كانت تعرف قيمة النية. تذكرون أثر سفيان الثوري، ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي فإنها تنقلب علي. وتذكرون أثر الدارقطني مثلا وغيره، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. وتذكرون أثر آخر مثلا، طلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية فأصبحت لنا فيه نية، إلى غير ذلك من الآثار. وكذلك ولا علم ولا عمل ولا نية إلا باش بسنة وفي رواية باتباع. هذا الترابط إن شاء الله، هذا الأثر أعيدكم بشرحه بالتفصيل والتأصيل إن شاء الله في وقت لاحق، ولا نتأخر. اليوم تأخرنا سامحونا، جينا متأخرين سامحونا، ولكن إن شاء الله سنعيدكم بذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وأدعو الله أن يوفقنا وإياكم ويفقهنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. درت واحد النقاط، واحد عشر نقاط باش نتكلم فيهم، ما دخلتش المقدمة، دت كلش، لكن إن شاء الله تكون فرصة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيكم.